من الذين أكثروا من الرواية. والمكثرون بحرهم وأنس، بحرهم من؟ ابن عباس. والمكثرون بحرهم وأنس صاحب دوس أبو هريرة الدوسي، وكذا ابن عمر، عائشة وجابر المقدس رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين روى عن الرسول فوق الألف من الأحاديث. سيد عائشة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، لأنه كان وجهها أحمر من بياضها رضي الله تعالى عنه. خذوا شطر نصف دينكم من هذه الحميراء. شوف أم سلمة تروي، أم حبيبة تروي، زينب بنت جحش تروي رضي الله تعالى عنه. يحملنا عنه مو لأجل الشهوة. الرسول ما تزوج بنتا صغيرة إلا سيدة عائشة فقط، كلهم كبار، كلهم خلاص كبير في السن، شيمة كلهم رضوانه عليه. السيدة أم سلمة عندها بزورة، تزوج الرسول لأنه رضع مع أبو سلمة، أبو سلمة أخوه من الرضاع، لذلك أحب أن يكفل أبناء أخيه من الرضاع مو لجل الشهوة. قالت لي: يا رسول الله إني أنا كبيرة وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: نظر إلى إيه؟ إلى أنه أن يجمع أخوة أبناء أخيه من الإيه؟ من الرضاع رضي الله تعالى عنه. كلهم سيبات وكلهم كبار، نعم، لا لأجل شهوة، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. يعني أمر لي بعمالة، يعني أمر لي، قال: هي خذ هذا مقابل عملك الذي جمعت فيه الإيه؟ الصدق. نعم. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على. فهذا الذي قال: أنا عملت لله. شوف قال: أنا عملت، جمعتها، ما أريد وراتب، ما أريد عطية، عملت لله. فقال سيدنا عمر إيش قال له؟ قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت، يعني صرت زيك في زمان الرسول، الرسول عملني وأعطاني. إذا ما تبغاها أعطيها للفقير، يصير يقدم لك أنت أجر، لا تمتنع. إذا جاءك مال من إنسان بصفتي يعني من غير أن تطلبه فأنت تقبله، إذا لم يرد منك شيء تقبله وتصدق. إذا كنت غنيا ولا تريده تصدق به، ويكون لك أنت صدقة، ولذلك هدية منه إليك، يثاب ثواب الهدية وأنت تثاب على الفقير ثواب الإيه؟ ثواب الصدقة. لا تحرم نفسك من الثواب. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. قوله عملني معناه أعطاني العمالة، يعني العمالة يعني الأجرة على جمع أموال الصدقة. نعم. طيب. وهذا الحق للعامل الذي يتولى أخذ الصدقات، لا للإمام والوالي. لا للإمام والوالي، نعم، لأنهما لا يليان أخذها. شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فعجبه، فأخبر أنه من نعم الصدقة، فأدخل إصبعه فاستقاءه. شوف رضي الله تعالى، يعني يقول على أنه سيدنا عمر شرب لبنا كأنه اشتهى لبنا وشرب، فقال يا أمير المؤمنين: هذا من حق الزكاة. فهو أدخل يده في إيه؟ أدخل أصبعه في فمه حتى أخرجه ثاني مرة. ليه؟ لأنه غني، ما تجد له الصدقة، ما تجد له الإيه؟ مثل سيدنا أبو بكر كان عنده خدام عبد، وكان العبد هذا يعمل ويأتي بالأجرة، يأخذ منها سيدنا أبو بكر شيء، يأكل من تلك الأجرة لأنه عبده، والباقي يعطيه للعبد. نعم. فمر من المرات قال هذا العبد كأنه قابل واحد صاحبه من زمان في أيام ما كانوا كفار. نعم. وقام الرجل هذا العبد هذا قد تكهن له، يعني سواله كهانة، سواله حساب على أنه كذا ذاك الزمن، وقام لما قاوله أعطاله عشان سواله كهانة من أول. بعدين لما سيدنا أبو بكر أكل من تلك الأجرة، قال له العبد: تعلم يا أبا بكر هذه من فين جاني؟ هذا الرجل كان صادفته كذا أول وقد تهكهنت له في الزمن الأول، وأعطاني هذه لأجل الفعل الذي فعلت له. أدخل يده أبو بكر رضي الله تعالى وأخرجه. شوف ليه؟ لأنه سواله عشان الحساب، عشان سواله حساب، يعني هذا يكون الدنيا له كذا، ويكون سعيد بالكذب وكذا. فأخذ من غير حقه، يعني جاه مال من غير إيه؟ من غير حقه، من غير الجهة التي تجوز. لأنه سوى كهانة، سوى كهانة كذب. شوف رضي الله تعالى عنه، الآن نبغى نجمع، نجمع فلوس، كلنا واقعون، مو أنا أقول هذا لا، كلنا واقعون، نريد أن نجمع فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه، ها، وغيري يموت ما عليه يموت عسى لم يرجع، ها. ولذلك غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، ينتصر علينا اليهود والنصارى لأننا متفككون. نسأل الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين امين. الفصل الثاني في كيفية الطواف. يعني يريد الشيخ في المناسك، الشيخ النووي رحمه الله تعالى، هذا ايضاح النووي، هذا ايضاح النووي رحمه الله، يقول كيفية الطواف، يريد ان يبين لنا كيف نطوف، يبين لنا كيف ايه، كيف نطوف. ويجب على اهل المؤسسات الذين يتوم الحجاج ويعملون في الحجاج، نعم، نقول لجميع الجماعة وبلغوا عنهم كذلك أنتم جزاكم الله خير، أنهم يروا الحجاج كيف يطوف وكيف يسعوا وكيف يقف في يوم عرفة، يعلموهم. ويجب على الحاج كمان قبل أن يأتي مكة، ها، وهو في بلادي، هناك في بلادي، سواء كان شاميا أو مصريا أو تركيا أو أندونيسيا أو ماليزيا أو إلى آخره، يتعلم من الكياي، أنا أريد أن أذهب إلى الحج كيف أفعل يا كياي، ها، كيف أفعل، لازم لازم قبل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أول شرط أنك تتعلم بعدين تعمل. العلم قبل الإيه؟ العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، أول تتعلم. إيش يقول صاحب الزبد؟ وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. بالله أنا أمشي في طريق أبا أروح المدينة ولا أعرف الطريق، ها، هل أمشي، أقدر أستطيع أمشي ولا أموت من العطش، ها، ربما أمشي في طريق غير الطريق، لابد أن أتعلم الطريق، لابد أن أتعلم الإيه؟ الطريق. والله يقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، جعل الاستغفار العمل بعد الايه، بعد العلم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الايه التوفيق. نعم. طيب، فإذا دخل المسجد أي الدعاء عند قرب الكعبة، فإذا دخل المسجد الذي يريد الطواف، نعم، أي الدعاء عند قرب الكعبة، أي الدعاء عند قرب الكعبة. طيب، الحمد لله، يعني الشيخ هنا جاب الدعاء، المعلم يقول إذا جاء عند الكعبة وأراد أن يطوف في هناك دعاء يقوله قبل أن يسرع في الطواف، ما هو الدعاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. اللهم إني عبدك والبلد بلدك، اللهم إني عبدك والبلد بلدك، والحرم حرمك، والحرم حرمك، والبيت بيتك. نعم. أسألك في مقام هذا، أسألك في مقام هذا، في موضعي هذا، أسألك في موضعي في التنبه حق هذا اللي أنا واقف عليه، نعم، أن تتقبل توبتي، نعم، وتجاوز عن خطيئتي، أن تقبل توبتي وتتجاوز عن إيه؟ عن خطيئتي، تقبل توبتي، أنا جيد تائبا خلاص، نعم، وتجاوز عن إيه؟ عن خطيئتي، نعم، وتضع عني وزري، وتضع عني وزري، تضع يعني تجعله يطيح عني، يعني الذنب ترميه عني، نعم، فإنك أرحم الراحمين، فإنك أرحم، تعليل، هذا تعليل، فإنك الفاء للتعليل، لأنك أنت أرحم، أرفع الفاء حط اللام، يصح ولا ما يصح؟ لأنك أنت أرحم، فصار الفاء للإيه؟ الفاء للتعليل، نعم. فإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود، فإذا دخل المسجد أراد أن يبين أنك كيف يطوف فليقصد الحجر الأسود، نعم، فيقبله، نعم، أمشي. وهو في الركن الذي يلي باب البيت، وهو في الركن، وهو في الركن، شوف زي قدام الذي يلي يعني قريب من الباب، من باب البيت، نعم. ويسمى الركن الأسود، ويسمى الركن الأسود لأن فيه الحجر الايه الأسود، نعم. ويقال له وللركن اليماني، ويقال له لهذا الركن والركن الذي هناك الذي نمسحه، نعم، الركنان اليمانيان، الركنان اليمانيان لأنهما على جهة اليمن، لأن هذا اليمن، هذا اليمن، نعم، وهذا الشام، وهذا الشرق، وهذا الغرب، نعم. وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 3 أذرع. يعني بيننا الشيخ يقول ارتفاع الحجر الأسود عن الأرض 3 أذرع بذراع اليد من هنا إلى هنا 3 مرات. نعم. إلا سبع أصابع. هذه 4 تحط 3 ناقص قرآن. نعم. طيب. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود. يأتي الحجر الأسود ويقول الله أكبر. نعم. ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي ولا يؤذى. لا يدفع كده أخوه المسلم سوي كده. أنت تطلب أن الله يضع عنك خطيئة ولا تدفع الخطيئة؟ ها؟ إذا كان في زحمة أنت لا تفعل. تأتي تريد حسنة وأنت تفعل إيه؟ لا، ترك السيئة أولى من فعل الحسنة. نعم. طيب. ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة. بالمزاحمة، شوف، ألا يؤذي أحدا بالإيه؟ بالمزاحمة. نعم. لما رواه الشافعي. ليه؟ لما رواه، شو الدليل وراء، نحن نذكر الدليل الحمد لله، تعليق هذا حقنا من أسفل مع الدليل. لما رواه الشافعي وأحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى عن عبد الرحمن بن الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال رسول الله لعمر لما أراد أن يطوف يجي للحج، يا أخي إنك قوي. سيدنا عمر كان قوي. إنك قوي، ها، يا أبا حفص، أو يا أبا حفص، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن. ولا تزاحم على الركن، تجزم الفعل المضارع. نعم. فإنك تؤذي الضعيف. فإنك تؤذي الضعيفة. نعم. ولكن إذا وجدت خلوة يعني ما في زحمة، ها، افعل. بس ناخذ من كلام الرسول، شوف ادب الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإلا فكبر وإن وجدت زحمة فكبر وقل الله أكبر وأمشي. نعم. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كأن واحد يسوي اعتراض، يقول يا شيخ هذا الحديث يقول لا يزاحم، لكن سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر كان يزاحم، قال هذا مذهبه، ها، ما دامت الرسول نحن نتبع محمد، ما نتبع غيره أبدا، كل قول غير قول محمد يطيح في الأرض، كل قول غير قول محمد لا يسمع إلا إذا كان عن محمد عليه الصلاة والسلام. نقول هذا اجتهاده، لو سمع من الرسول هذا سيدنا عبد الله بن عمر يمكن ما بلغ هذا الحديث، ولا هو أول من يمتثل رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يدع الركن الأسود واليماني في كل طواف طافه بهما حتى يستلمهما. نعم. ولقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فما تركه، حتى رعف يعني زاحم حتى ندر الدم من خشمه، هذا معنى رعف، حتى أن الدم خرج من خشمه، يعني مع المزاحمة دق خشمه ندر منه الدم، فهذا فعله، نقول هذا فعل ابن عمر مذهبه، ابن عمر ما بلغه الحديث، لو بلغه الحديث كان امتثل رضي الله عنه. نعم. ولا يتاب عليه لأن نحن مأمورون من الله، ها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الياء لمن؟ للمتكلم. ما هو المتكلم؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نكتب عنده يا شيخ.